وقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم قد استدل طائفة من العلماء بقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة واغسلوا وجوهكم على وجوب النية في الوضوء لأن تقدير الكلام إذا قمتم إلى الصلاة واغسلوا وجوهكم لها كما تقول العرب إذا رأيت الأمير فقم أي له وقد ثبت في الصحيحين حديث الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى على وضوئه لما ورد في الحديث من طرق جيدة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ويستحب أن يغسل كفيه قبل النية. النية شرط في العبادات والصلاة أعظم العبادات بعد الشهادتين فلا بد لها من النية أن يقوم إلى الصلاة بنية وهكذا الوضوء بد أن يتولى يصفى عن نية نية الطهارة فلو غسل أعضاءه لغير نية كالتبرد أو الأوساخ ما صار وضوء لابد يكون عن نية ولو دخله الصلاة ما لا نية لا صلاة ظهر ولا نافلة ولا كذا دخل فيها غير نية لكونه مشغولا مشغول البال أو فيه النوم أو ما أشبه ما له نية لم تصح حتى يدخلها بنية نية ظهر عصر مغرب نافلة يعرف الناس قام إلى صلاة أحب أن يغسل التسمية يشرع التسمية لهذا الحديث ولو طرق وإن كانت ضعيفة لكن مؤلف فواها بتعددها ولهذا قال جمع من العلم وجوبها كأحمد رحمه الله والجماعة من أجل هذا الحديث تعدد الطرق وقال الجمهور أنها تستحب ولا تجب لأن الحديث في طرق ضعف فالاحتياط المؤمن ان يسمي وياخذ بالحزم اذا اراد ان يصل كفيه الوضوء قال بسم الله كما يسمي عند غسله نعم فهو يستحق ان يغسل كفيه قبل ادخالهما في الاناء ويتاكد ذلك عند القيام من النوم لما ثبت في الصحيحين عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وإذا كان مثل كبات الآن يغسلها ثلاثا من الكبات قبل أن يستعملها لتعريف المرأة والاستنكار المحفوظ تنظيف اليدين وتطهيرهما ثم هو يغسلهما ثلاثا مطلقا ويتأكد هذا في غير من النوم بل يجب ظاهر الحديث لأن الرسول أمر بذلك ونهى عن الترك قال فلا يغسل حتى يغمس فلا يغسل يده حتى يغسلها فلا يغمس يده حتى يغسلها ونص في النهي تحريم وفي الأمر الوجوب فالواجب على من قام من النوم أن يغسلهما ثلاثة قبل إدخالهما في الإناء قبل استعمالهما في أعمال الوضوء فتأكد هذا واستحب في جميع الوضوء لأنه كان عليه الصلاة والسلام إذا قام الوضوء غسل كفيه ثلاثة في جميع أنواع الوضوء ليل ونهار عليه الصلاة والسلام. وحد الوجه عند الفقهاء ما بين ملابس شعر الرأس ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمم إلى منتهى اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا وفي النزعتين والتحديث خلاف هل هما من الرأس أو الوجه وفي المسترسل من اللحية عن محل الفرض قولان أحدهما أن يجب إفاضة أيام أنه يجب إفاضة الماء عليه لأنه تقع به المواجهة وهذا هو الصواب ومن النزعتان والتحديث ومن الرأس فإنما يوصل الجبهة بقية الوجه وبين الأذنين أما النزعتان الصدغان والتحديث أطراف الشعر من القرنين كلها سبع الرأس والصلع بعد الشعر هكذا من هنا ينحسر الشعر يكون هذا أصلع هذا تبع الرأس ولو أنها أصلع كذلك الغنم كنا تنزل الشعور على جبهته هذا غنم بدون الشعر، فإذا كان نزل الشعر خلاف العادة يغسل محل ما نزل. نعم. سمعت يا أخي نوم النهار يبقى غسل اليدين. أقول نوم في النهار بعده غسل. كذلك ينبغي الحق له بالليل، لا اختلفوا في وجوب هل يجب وما يجب. ينبغي المؤمن لأن العلة لأنه لا يدعي نباتة يده ولا يدعي شرك يده في حال النوم. وروي فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مغطيا لحيته فقال اكشفها فإن اللحية من الوجه، وقال مجاهد هي من الوجه، ألا تسمع إلى قول العرب في الغلام إذا نبذت لحيته طلع وجهه ويستحب للمتوضئ. اللحية من الوجه، واللحية تبين وجه الرجال وتبين وجه الرجل على المرأة، والمرأة بخلقة الله لا لحية لها غالبا، والرجل غالبا له لحية، ومن ينزاه الله بها. قد يكون أمرض كيصل لا لحية له، قد تكون المرأة لها لحية قد يقع، لكن هذا خلاف الأكثر بسنة الله سبحانه وتعالى. فاللحية تغسل مع الوجه ولو طالت، يمر عليها الماء، لكن إذا طالت لا يلزمه عرقها وإدخال الماء إلى جوفها، إذا عمها بالماء كفى لأنها وجه. نعم. بطلع الوجه ولا هذا الإذن. نعم. نعم. نعم. أطراف الشعر الطرفين هكذا أطراف الشعر. نعم. نعم. إذا كان لها لحية لها تأخذ عليها لها تشوف في الحكاية. المرأة تزيل اللحية والشاذة لأنها تشوفها. لكن نعم الحمد لله لا يحدث قليل. نعم. يا رجل. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. ثم الأذان لا أكثر من فوق الأذن هكذا. نعم. في القول تعرض له نزع، تعرض نزع التحديد في القول. نعم. وروي في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مغطيا لحيته وقال اكشفها فإن اللحية من الوجه، وقال مجاهد هي من الوجه، ألا تسمع إلى قول العرب في الغلام إذا نبذت لحيته طلع وجهه، ويستحب للمتوضئ أن يخلل لحيته وإذا كانت كثيفة. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا إسرائيل عن عامر بن حمزة عن شقيق قال رأيت عثمان توضأ وذا توضأ فذكر الحديث قال وخلل اللحية ثلاثا، فخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجهه، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذا فعل الذي رأيتموني فعلت. رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرزاق. وقال الترمذي حسن صحيح وحسن البخاري. حدثنا عبد الرزاق وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا إسرائيل عن عامر بن حمزة عن شقيق عامر بن شقيق بن جمرة شن يقول هكذا عامر بن حمزة قطع صواب عامر بن جمرة وهو عامر بن شقيق بن جمرة بن أسد الكوفي ليه حديث من الحديث أخرج له أبو داود الترمذي وابن ماجه ذكره في التحرير بالجيم والراء وبالخلاصة بالجيم والزاي بن جمزة وهو يروي عن شقيق وهو ابن سلمة أبي وائل ويروي عنه إسرائيل قال ابن معين ضعيف الحديث وقال أبو حاتم ليس بقوي وليس من أبي وائل بسبيل قال ابن جميل ليس بقوي وذكر ابن حسان الثقات قلت هذا قول الحافظ صحح الترمذي حديثه في التكليل وقال في العلل الكبير قال محمد أصح شيء في التكليل عندي حديث عثمان قلت إنهم يتكلمون في هذا فقال هو حسن وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم والحديث رواه الترمذي وابن ماجه تقرير حتى جمرة اي نعم بالخلاصة جمزة بالسين والزاي التقرير بضبط بالحاء بالحاء المهملة والراء بالجمرة بالجيم والراء بالحرف بالجيم والراء مع الضم. الخلاصة جمزة. عن عامر بن شقيق. عامر ابن شقيق بن جمرة. يعني نسبة إلى جده. عندكم جمع من شقيق. عندكم من شقيق ولا ما عندكم؟ عامر بن شقيق بن جمرة. عندكم في اليوم؟ نعم. تسجيل؟ نعم. من شقيق بن جمرة. نعم. آتي على نفس الحديث. إيه. لا يقول النزعة محركة ويسكن موضع النزع من الرأس وهو انحسار الشعر من جانبي الجبهة. لا جانبين. نعم نعم بس بالتعليف إذا غرم حدثة. نعم جانب هذا الجانبين جانبي الرأس طرف الرأس من الجانبين. نعم النزعة هلا. وقال الإمام أحمد حدثنا تحسين البخاري له يقول حسنه البخاري كان دليل أنا عنده جيد جاي مكان نعم يمكن التاريخ تاريخ. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق بن جمرة عن شقيق قال رأيت عثمان توضأ فذكر الحديث قال وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجهه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموني فعلت. رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرزاق. وقال الترمذي حسنه صحيح وحسنه البخاري. وقال أبو داود حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع وقال أبو داود حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا أبو المليح حدثنا الوليد بن زوران عن أنس بن مالك بن زوران. زعلهم زوران زوران زوران الوليد بن زوران وقيل زروان يعني ذكرها بتقديم الواو ومر بتقديرها زروان زوران السلمي الرقي بين الحديد من القامشة زوران زوران. نعم زوران وزوران زوران. قال الأدبي عن أبي داود لا ندري سمع من أنس أم لا ذكر المسلم في استقالة اللي هو زوران عندنا زروان زروان. حدثنا الوليد بن زوران بن زوران بن زوران عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا توضا اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه يخلل به لحيته وقال هكذا امرني به ربي عز وجل. تفرد به ابو داود. وقد روي هذا الوجه من غير وجه وقال هكذا أمر به ربي عز وجل. تفرد به أبو داود. وقد روي هذا الوجه هذا الوجه. نعم هذا الوجه وقد روي من غير وجه هذا من غير وجه وقد روي هذا من غير وجه وقد روي هذا الوجه من غير وجه في الوجه على قد روي هذا من غير وجه وقد روي هذا من غير وجه على ناس هو شاهد لحديث عثمان ويقول ما قال البخاري حسن وجه البخاري أراد بتحسينه تقول بجواب أنا شده. نعم قال البيهقي وروينا فيه من هذا أنه يستحب التحريم إذا كانت كثيفة فإذا كانت شعرات خفيفة ما تحتاج إلى التحريم يغسلها حتى يصل الماء إلى الجلدة كان الشعر ما يستوى الجلدة فإذا كان كثيفة تستوى الجلدة كفى غسل ظاهرها فإن خللها كان أفضل وأكمل. نعم ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ربما غسل وجهه حتى أسهل الماء على لحيته ولم يخلل هذا عنه فالتحليل المستحب هو رسالة الماء على اللحية ومناره عليها إذا كانت كثيرة يكفي لأن حافظ حفاظ مثل